الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما يقال لا عطر بعد عروس. قال قد قام فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز السندي الزميل المبارك الذي عرفته من عشرات السنين، وهو يدعو إلى الله على بصيرة ويفنق مثل هذه الشبهات ويدحضها معتمدا على منهج السلف الصالح وفهمهم من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة ماذا أقول بعدما تفضل به وبعدما وفقه الله له من وضع النقاط على الحروف في بيان خطورة هذه الطاقة وبيان العلاج الناجع والناجح للسلامة منها. فما أحوجنا إلى تأمل هذه المحاضرة والعمل بها والوقوف عندها. ولا شك أن مسألة الطاقة وفلسفة الطاقة أمرها خطير جدا. يوهمون المرأة بأنه يستطيع أن يفعل ما يشاء ويختار، يوهمون المرأة بتحدي القدر. كنا ونحن صغار يلقنون بيتا لأبي القاسم الشابي يقول: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وسمعت محاضرة لأحدهم عندنا في المدينة النبوية يوما من الأيام، والكلام هذا قبل نحو 20 عاما، قام أحد عنوان محاضرته: كيف تحقق ذاتك؟ كيف تحقق ذاتك؟ والله يا إخوان أنا ما دخلت في المسجد، لكن كان بجانب بيتي وكنت أسمع كل ما يقول. لا تدري ماذا يقول، يدور في حلقة مفرغة توقع المرأة في الحيرة. وهذه الفلسفات وهذه الشبهات ينطبق عليها قول القائل من المتكلمين: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأكثر دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وقول الآخر: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. فانتبهوا يا إخوتاه، انتبهوا. هناك طفل أعرفه من أقاربنا أوهموه بأنه يستطيع أن يلقي بنفسه من شاهق فلا يتضرر، فألقى بنفسه، قال إنه ستيف، فألقى بنفسه من الدور الثاني فتكسر وصارت عيوبا في جسده إلى يومنا هذا، وهو الآن رجل كبير. وهذا قديم، فكيف لو أدرك هذا الوقت المدلهم الذي فيه تلك الأفكار المسمومة؟ الأمر جد خطير يا عباد الله، علينا أن نحذر وأن نتنبه وألا نسمح لأبنائنا وبناتنا أن يذهبوا إلى حضور تلك المحاضرات التي بعضها قد تغلف بأسماء براقة خطيرة جدا تريك عيون الماء غرة وتكشف عن منظر أشنعي. فانتبه لهذا يا عبد الله، وكن على حذر، وحصن نفسك وأولادك بالاعتماد على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جاءني رجل بابنه قبل أيام، الابن يحفظ الكتب الستة ويحفظ القرآن. سألته أسئلة في العقيدة لا يعرف منها شيئا، سألته عن مسائل في الشرك لا يعرفها، سألته عن هل يحفظ كتاب التوحيد يقول لا لا أعرفه، لمن كتاب التوحيد يقول لا أدري. فالعلاج الذي ذكر الشيخ وفقه الله في الفقرة 9 والـ10 هذا علاج عظيم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فانتبهوا. هل تعلمون أن ما يسمى الآن بالنسويات إنما هو نتاج لهذا الفكر ونتيجة لهذه الخزعبلات والخرافات. المرأة تريد الحرية، حرية. اسمحوا لي أن أقول كلاما قد يستحيا من ذكره. في الأسبوع الماضي جاءني رجل وامرأة تطلب منه الطلاق. لماذا؟ قالت أنا ما أطيق الرجل، يعني اسمحوا لي الكلمة صعبة، لكن قالت يعني بس يوسخني ويتركني. والله الذي لا إله غيره، وعندي شهود على هذا في المكتب. فامرأة وصلت لمرحلة الدكتوراه وقف معها زوجها إلى أن حصلت على الدكتوراه وتعب معها، وربما شاركها في الرسالة وأصلح معها الرسالة. بعد أن حصلت على هذا تحولت مع النسويات أو النسويات. فالأمر جد خطير، انتبهوا إلى أولادكم وأزواجكم وأمهاتكم وبناتكم، انتبهوا. الانفتاح هذا الذي يقولون، والقضية قضية أن الإنسان له الحرية أن يفعل ما يشاء. أحدهم قال بملء فيه، أنا أستطيع باسم الحرية، لما بدأت ما يسمى بالثورات أو الربيع العربي والصقيع العربي، قال إن الإنسان تكلم عن الحرية وهو يدعي الدين ويدعي أنه داعية من دعاة الصحوة المزعومة، قال إن الإنسان ينبغي له أن يعترض على كل شيء، المهم لا يسب. ثم قال بملء فيه، اعترض على الله، اعترض على القرآن، اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم، المهم أن لا تسب. وهو يزعم أنه داعية ومتخصص في بعض العلوم المادية. فانتبهوا. آخر منهم من المنحلين يقول إن الدين هو ما يدين به المرء وأيا كان. فسأله المذيع، قال ماذا تعني؟ قال أعني أن الإنسان له أن يختار الدين الذي يريد، فله أن يكون مسلما أو نصرانيا أو يهوديا أو بوذيا أو شيوعيا. سألت شيخنا سماحة المفتي وقد سمعها بناء، وإذا به قد سمعها أو نقلت إليه، فقال هذه ردة عن دين الله. اي والله، هذا هؤلاء يدعونهم دعاة حتى. انتبه يا عبد الله، انتبهوا الى هذا الخطر. وقد بين اخي وفقه الله بما الامر بما لا مزيد عليه. فتاملوا هذه المحاضرة. اقترح على اخي وفقه الله ان يطبع ذلك في كتيب يستفيد منه الناس جميعا، ويسجل في المواقع المسموعة والمرئية والمقروءة. كما أقترح أن يوضح بعض المسميات التي والله بعضها أول مرة أنا أسمع بها. أقترح على أخي وفقه الله أن يعني يوسع المحاضرة بشكل كتاب ويشرح كل مسمى مر ذكره في هذه المحاضرة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا بما ينفعنا، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي أخي خير الجزاء على هذه الكلمات المباركة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. السلام عليكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز السندي على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، فلسفة الطاقة حقيقة أو خيال. وجزى الله شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي خير الجزاء على هذا التعليق الماتع النافع. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم لفضيلة الشيخ سليمان بن سليم الله الرحيلي في محاضرة بعنوان ففروا إلى الله يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.